أحد الأخوة بعض الطلبة لا يمكن أن يشتغل وقت الأسبوع الذي نتابع هذه الدروس الأخيرة لأن أكثر الكائنات الأخرى ويحكم السلام في مطالبنا أن تكون على هذه الدروس مسجلة ومن الأسئلة نحن الأشخاص التي تسجلها من مدينة في مؤسسة التنقيبة الإسلامية للتوجيه المال فإن سجل الله يجب أن يكون من يمكن أن يكون من يمكن أن يكون يعني من كل واحد في أقوى النجوى في كل مصر التي وردت ومدت الضغطية الإسلامية بكل حركية عند منطقة الاحتلال داخل أيضا في الضغطية الإسلامية كل هذه الثقافية الإسلامية وفيها الاستقلال الديني كل مصر الديني عن الجنوب السليم كل يوم جمعة في الاثنين بعد المحاضرة مباشرة بإذن الله نختار أن هذه الضغطية عندهم المنصورة وإذا هم عميزة واحدة من الاحتلال ونحن نتكلم عن هذا المشروع العظيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.